مش شرط يبقى فيه خمسة، يتصوص على خمسة زي ما هو اليوم لو كان في وفي كونتربيرس على ما ننزل برضه صح؟ ممكن يبقى ايه كونتربيرس ده كان الباز ستراكشر بيتزحلق عن بعض لو هو مش اتبدل، لكن لو اتبدل مش هيتزحلق عن بعض. اخر حاجه بيحصل ريتيشن ولا ما بيحصلش؟ لو اتبدل هيحصل ريتيشن نوعا ما مش هيحصل، لكن هي لو مش اتبدل ايه؟ in dojek, onda dojek i dojek i punjini, lažu kola se uviča, rovi punjini, prema punjini, uji. Mesto je ne vidi, nekako da smo zašli. Ne i kaže, sam preko nama u minuti frašala, je to tako frašan. Kada mi, puni da ono da je smo u pojmi kerisi. Eli je frašala. Fiksišan, nisam, eto rite svi. I gdje su oni koji i bolji gledaj se tera i to su. I jesu se jesu to svoj da ne tako. Ne ima bil tomu kezak da bi pomoći kezak. Ima mali frokša kezak ne kaša kod ima mali frokša kezak. Famili kranda, ano ba sadar kod muhata u moje karada, ano sadar kod muhata u moje karada. Ili ne mahdaš. Esu si jesu zdaj i nena mu kutu se tira to. Ano adi kezak. Thank you. وبعدين المحاضره اللي فاتت شفتوا بيجي لحد ما عرفت كلمه من بعضها ومشتركش اللايف دي ايه وصدق انا بس مهمتي ان انا اعمل ايه مهمتي ان انا اظبط وضعيه الرجل بحيث ما نحصلش روتيشن وان انا اجيب الكوره دي ايه تضخم واضح بعد كده هجيب قطعه من الشاشه والفها على الرجل حمايه للكتف واضح قطعه من الشاشه والفها اعمل لها رقم عندها قضية اللي هي بس عندها قضية وحطها في المية وطلع الرياض بعد الجسم. لا طب انا احكي الكلام ده الاول. انا احط عليها بودره اي بودره انتي بكتيريا، احط عليها ملحم بودره بودره تلج عشان الالتهابات، احط عليها انتي كريمات البودره، كل ده انتي كريمات البودره، احط الكلام ده على الايد جميل. يبقى بالحيوان البصل عملت ريدكشن، اسرح الشعر بتاعه ما تسيبوش منكوش. طب افرض الشعر طويل اقص الشعر، واضح الكلام ده الكلام Thank you. علشان ال 105 مبرين شوف ان هو عشان كده كده كده مبرتي بلس الديكريشن Thank you.

بتقوم تشارك الزحلقه؟ هنعمل عليها كده ايه علامه استفهام وهنفهمها ليه؟ بتقاوم الروتيشن؟ لا شطار يبقى دي مثل الروتيشن بليز ديفايد الغلط جرافيتي ودي هي اكتر حاجه بتستخدم في ما عندكش خبره في ترتيب الكلر ستيشن ما بتستخدمش دي اهم حاجه واضح؟ دي بتستخدم مع ايه؟ مع الستيبل انفكتد ترانسفير شورت اوف ليك زي الكاست بالظبط الدبل دوتي ات منطقه الايه اسمس. واضح؟ يبقى احنا عرفنا بنختار على اي اساس اللينث وبنختار العرض على اي اساس. ماشي. اما اخترت ان 70-80% وهو ده اللي هيعمل لي ديستراكشن لبعض البلاد بيزنس، بس مش توتال ديستراكشن، هيحصل بعد كده هايبرتروفي للبلاد بيزنس ان هو الضرر للبلاد بيزنس، وهيحصل هيلينج سريع جدا على فكره، هيلينج خلال 3-4 اسابيع، يعني خلال شهر ممكن تشيل الايه؟ الترامدرابين والجسم الهيلينج بتاعك ممتاز. هنا هتلاقي العظمه البن ده يعتبر متثبت عن 3 اماكن اللي هما منطقه الدخول، منطقه دخول البن من فوق، ومنطقه الانسرشن اللي هي زنقتها تحت في الابيفيس اللي تحت، وعند منطقه مين؟ منطقه الاسمس. ميزه الانترامدرار بين ايه؟ ان انا بستخدمها مع الستيم فراكشر ماشي في الاريا اللي ما ينفعش ان انا ايه؟ اجبسها. دي ميزه. تاني حاجه اسهل طريقه في التعامل. الكلام ده هو احنا عندنا حوالي 10 ادفانتج الانترامدرار بين تحفظها، ممكن اجيبها لك في سؤال ايه هي مميزات الانترامدرار بين عن اي وسيله ثانيه اللي هي ان انا ممكن اعمل لها ابلكيشن في الاماكن اللي ما ينفعش اعمل لها ايه؟ قصر. تاني حاجه ليست اكسبنسيف، سهل في التعامل، الاكويبمنت نفسها على فكره البنت ده ممكن اطلعه من حيوان بعد كده اعقمه واحطه في حيوان تاني، يعني ايه؟ ريوزر، سهل ان انا استخدمه تاني. نوع الفراكشر فيها نوع الاصل الهيلينج، نوع الهيلينج بالاندايركت هيلينج لارج خلص فورميشن زيها زي مين؟ زي قصر الصدر. بتحتاج لسه سيرجيكال اكسبوجر، انا لو مرضتها ومرضتها بتركيب الشريحه غيرت الشريحه مواد، دي تعتبر لسه سيرجيكال اكسبوجر، فبالتالي بعمل لسه دامج للعظمه ولسه دامج للراس الضي اللي هو وصل العظمه. احنا كنا قلنا في حاجه كده مهمه جدا في اساسيات الريدكشن، طبعا سؤال مهم جدا، ايه هي اساسيات الريدكشن؟ هي اساسيات متاكد ان لازم تحافظ عليها في مكان شغل الريدكشن، ان انا لازم احافظ على قد ما اقدر على الكونكشن ما بين العظم وما بين المصل اللي حواليه، لان المصل هي اللي بتجيب الايه؟ البلاك فاي للعظم. صح؟ نرجع تاني، فهو لسه فبالتالي لسه ايه؟ لسه الاكسبكتيشن محافظ اكتر على البلاك فاي والعجين. سهل جدا ان انا اشيله، بفتح واشد. ماشي؟ البليت موال انا بعمل عمليه جراحيه من جديد. في الابلكيشن ما بتاخدش وقت حوالي ربع ساعه تلت ساعه بالكثير، ده الابلكيشن لو ادواتها معاك كامله. مين اللي هتسبكت عن المنظره دي؟ بلاد سبلاي لو انت استخدمت الايدل ايه؟ طيب اخر حاجه اللي هي قويه جدا بحيث ان هي تقاوم، احنا عندنا الشريحه وعندنا الانترامدرابين، الماده اللي بتصنعها منها الانترامدرابين اقوى من ماده ايه؟ الشريحه. الشريحه ممكن تتنقل القطن وتحافظ معايا في شغل العام بتاعي، انا جبت حيوان كبير وشريحه مقاسها صغير الاقيها القطن خالص اسهل من النص، في حين ان انت لو مدرب ما بتحصلوش الكلام ده. واضح؟ يبقى الماده نفسها اللي مكوناها بيسموها فيري ستريس اللي هي مكون البايننج البيننج فورس عن الجونجلي. فاحنا عرفنا عن مميزاتها ونشوف عيوبها. عيوبها ان هي ما ينفعش ان انا استخدمها فين؟ في الكوميونيتي فراكشن ولا الاسبايرال فراكشن ولا الاضافه فراكشن. صح؟ دي حاجه. لو حيوان صغير جدا والمدرب بتاعته بتاعته صغيره جدا جدا ما ينفعش احطه. هجيب منين مسمار صغير؟ يبقى مش هيعمل وظيفه جدا قط وفين؟ مش هيعمل اي وظيفه. تاني حاجه اللي هي نوت كاونتر اكت الشورت فورس، الكلام ده اللي احنا عارفينه، نوت كاونتر اكت ايه؟ الكومبريسيف او الشورت فورس، فما بتحافظش على طول العظم. لو انا عندي اوبن فراكشر والعظمه باينه منه، يعني في انفكشن في مكان الكسر، لو استخدمت الانترا مدرب بينه ودخلته في المدرب الهامتي يبقى نقلت الانفكشن داخل المدرب الهامتي، حفزت تكوين الاوستيومايلايتس وعلاجها مشكله. يبقى ما ينفعش مع ما ينفعش استخدمه في الايه؟ في الاوبن انفكتد فراكشر، في الاوبن انفكتد فراكشر. طيب احنا النقطه الاخيره ان هو ما ينفعش لمعظم التخيل، بس انا ممكن اخليه ينفع لو استخدمت معاه ديفايس تاني حاجه تانيه تخليه تقاوم بقيه ايه؟ الفراكشر. تمام؟ فراكشر فورس. احنا عارفين ان هو ما بيقاومش الا مين؟ الا في الدم هي في الأنسجة والدم، فهو كان الشنبول الحتة دي مقفولة جدا. انت مالك مش مقتنع؟ مالك مش مقتنع؟ لا انت مقتنع، ما دي حاجه فأخذوا لي أكثر عن بلاد صلاي بتاع المدرب كيف تيجي لما بتسس ده ترانس فيكسيشن سكرو بس ده الكلام ده اللي بيستخدم مع 16 وستريمين ليميتد سيرجيكال اكسبوجر، يعني ما دخلش مع عصب كتير في مكان الفراكشر، وبدخله بطريقه النورمال جريد من فوق العظم، ما دخلش ماليش علاقه بمكان العظم. Thank you. تشوف خلاص. اخر حاجه في سلسلات كتير بتتعمل اللي خالص الابلكيشن. انا عندي ثلاث اول واحده اللي هي سيرفي شويه اللي هو الفل سيرفي شويه الفل يعني يمكن يعني من بره المطبخ طريقه سهله جدا بجيب الفلفل وداش ده طيب بره الحوار حاطه فوق الفلفل مفيش فيها حاجه صح؟ ده ده عظم اهو الاول بس بصوا معايا تحت كده كسر فيه شيل متزحلق خلاص؟ هعمله ايه؟ هرتب حواليه السيرف بعدين كل ما اعمل بارتنج ايه اللي هيحصل؟ يضم على بعض لحد ما ينزل فوق، استخدمت اثنين ضمن ان عمرها ما هيحصل ايه شيء تاني. واضح؟ وقلنا ان اللوج ان بتاع الضغط ان لازم تبقى واقفين على الحيوان على بعض. اما اللي هي السيرف شويه دي محتاج فكره شويه، ان انا لازم اعمل. انا عندي اثنين فراشر، عندي فراشر واثنين فراشر سيجمنت. في واحده من السيجمنت هدخل بالبنطه واعمل حفره واطلعها من الجهه الثانيه. فاهمين؟ الصوره موضحه. وبعدين عدت منها السلك وهم ربطها حوالين الايه؟ العضل. واعمل جنبها ما ينفعش اعمل اثنين ميني سيركليش عشان ما اضعفش قوه العضل. هلاقي الهوت ده مقرب جنب الهوت ده مقرب جنب الهوت فيتصرف فالتاني هوت اصلا. ماشي؟ فهعمل واحده ميني سيركليش واعمل جنبها واحده ايه؟ فول سيركليش. واضح؟ ماشي. بعد كده الطريقه الثالثه اللي هي الديب شامبان واير اللي احنا اتكلمناها عن مين؟ مع الكي واير صح؟ هذا الكي واير شكله بالظبط شكل مين؟ ما هو على فكره ما هوش مد من فوق احنا الاثنين هو شكل الشرايين من بين بالظبط يبقى طويل ورفيع بس ايه؟ رفيع جدا زي الشرايين من بين بس القريب انا بستخدمه في قصور الادفانس استراكشر بالمنظر اللي احنا شايفينه. بص معايا اهو لو في كاس في المنطقه دي اول حاجه بعملها بجيب اثنين كي واير وادخلهم بالنورمال بريد ميثود من فوق من اديني قنبله الاتش اصغر كسر فوق على مكان الكسر اهو العظمه المكسوره فراكشر سجن والايه مادر بون العظمه الام هدخل من فوق لتحت بقى رشقت العظمه اللي فوق ثبتها بين العظمه اللي تحت بس لو سبتها كده والحيوان مع الحركه وحصل سليكشن للتندرز انه عامل انسيرشن في العظمه ديت هيقول انها تشرب في مكان تاني صح؟ فانا هعمل ايه؟ هعمل تنشن باد واير او عامل حفره في الجزء ده هون في البنطه وعدي منها الواير واعملها ايه؟ فيجر شيب حوالين مين؟ الاثنين كي واير اللي انا ركبتهم. واضح؟ بالتالي اما اجي التنشن يتشد هيشدها؟ استحاله. طب انا عملت روتيشنال للبيلدنج وروتيشنال للشيرنج وروتيشنال للاستراكشر والكومبريت كل يبقى كده برضه كل الفورسز اللي مأثرة على مين؟ على مكانها صح؟ اللي هم اهمهم الايه؟ التنشن او التوصيل او الاستراكشر فورس. واضح؟ ماشي. ده بالنسبه بعد كده انا بقص اللي هو بيبقى طويل الكيورن بيبقى طويل بعد كده بقصه وابني طرفه انيمه بحيث ان هو ما يسمعش للواير ان هو يتزحلق من فوقيه. بقصه على طويل شويه وانيمه على العرض. يبقى لو جت كسر منطقه الايه؟ الايفانشر منطقه التيبيا تيوريست قلنا كده هاو تو مانج افراكشر ايه؟ تيبيا تيوريست ما على طول تفهم ان ده نوع كسر ايه؟ ايفانشر فراكشر يبقى تتعامل معاه بطريقه الايه؟ التنشن باند واير. افرض ان قلت لك هاو تو مانج فراكشر ان ذا مين دايفيسز وكان نوعه سبايرال فراكشر هتقول له ينفع قصد؟ لا ما ينفعش قصد ينفع ينفع مضارب ايه لوحدها؟ لا فيها مسافات ينفع مضارب ايه مع مسافات شويه او تاخد ينفع مضارب ايه مع لازم لازم فروع او تاخد ينفع مضارب ايه؟ اثنين ولسه في حاجه ثانيه واضح؟ بقول لك الميثود بتاعت الابلكيشن بتاعت التنشن باد واير بعمل ريدكشن الاول وادخل اثنين بارل كي واير وبعد كده بعمل بالبوت وهعمل هون واعدي منها الست الشوايه والطريقه دي اسمها طبعا انا عملت هيك الست الشوايه بس بدل ما ادفعها اقول عمرها هعملها ايه فيجر شيب اراوند مين؟ اراوند الكي واير بعد كده اقص الايه؟ الكي واير بالبوت واتنيها اعملها بيتنج فوق ايه؟ فوق الواير. واضحه؟ الكي واير هو استخدامه بس التنشن باند ده؟ لا طبعا لقيتكم معلش انا قلت لكم في شرايح مفتوحه الكي واير كان استخدام تاني لان ممكن استخدمه في العظم الصغير اللي مضاد ايه؟ ترانس بارتيكولار ايه؟ فراكشر. يبقى كل ده بيحتاج ايه؟ اكستنسيف بوست اوفرتد ايه؟ سيشن بيل بتدخل من جهه واحده وما بتطلعش من جهه ثانيه، يعني عدد السوفت ديشن لا بس معدي الاثنين كوربكس وما بتعديش الاثنين سوفت ديشن. ودي اضعف انواع الاستنر سكريبت فيكسيتور وما بتستخدمش. استخدمها في الفراكشر البسيط زي لو ترانسفيرس فراكشر ماندبولار فراكشر اللي مش عليه حمل صح؟ اللي مش عليه حمل. بعد كده يوري لاترال مع انترا مودرال فين اللي هو الاوكسيلاري فيكسيشن مع انترا مودرال فين ده قوي جدا. الانترا مودرال فين لوحده ما بيقاومش الايه الفورس اللي احنا قلنا عليه، لكن لما ركبت له يوري لاترال بار من الاستنال ستيبل فيكسيتور بالتالي عملت ستيبل فيكسيشن قوي جدا وقوم لي كل انواع الفورس اللي احنا عايزينها. تاني نوع تالت نوع يوري لاترال باي بلينر، يعني هو داخلين من جهه واحده بس ايه عكس الكيس، يعني واحد جاي هنا واحد جاي بيساوي اثنين بار بس الاثنين بار من جهه واحده مش من الجهتين، ما هماش قصاد بعض لا جايين كده جنب بعض. تعرفوا بس الشكل وتعرفوا الرسمه اللي تحت خالص ماشي. الشكل الايه الشكل الرسمه اللي انا عارفه انه صعب ده طبعا اقوى في الابلكيشن عن الايه اليوني لافر صح؟ ده اقوى. ده نوعه ايه؟ يوري لافر. شايفين الاصابه اللي موجوده هنا؟ سوفت تيشو انفكشن ظهرت. طب ده ايه اللي محطوط ده؟ واير محطوط بأي طريقه؟ اللي هي سيمي مفصل. الطريقه الثانيه الطيب الثاني اللي هما ايه؟ باي لاترال ستيلر ستيلر فيكسيتور اثنين بار بس الاثنين عكس بعض. البند داخل من هنا وهيخرج يتثبت في بند في البار الثاني، يبقى البند عدى من الجهتين بتاعت الرجل. طريقه تثبيت قويه جدا احسن من طريقه اليورو لاترال بار. احسنها لما يكون يورو لاترال مع الاخرى مضربين بسرعه. واضح؟ دي بتستخدم مع التيبيا والفيبولا فراكشر مع الريدس والالنر ومعناها ان البارز موجوده على البوست سايد اوف الليب. الطريقه باي لاترال يوني بلينر باي بلينر انا عندي فين الفار؟ تبقى صغيرة